وما بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق الله يستعري كلمه اللي هو مناصح الله يستعري ومريم ابنت عمران ومريم ابنت عمران التي احصنت ترجمة فنفقنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين بسم الله الرحمن الرحيم الحق ثم فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. الله يفتح عليك يا مش مصر. لا نصيب لا. هل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لم فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة الناس اللي مش عايزه تقول تقول ايه فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة يا سلام الله الله الله وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال فدكتا جثا واحدة يومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء يومئذ واهيه والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك الله عليك حلو ده شكرا الله يسلمك عظيم قوي والله على نور عليك ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية الله يستعليك يا رب الله يقويك يا رب والملك على أرجائنا ويحمل عرش ربك ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون يومئذ لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه فيقول هاؤم اقرأوا كتابية أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول فأنت أبا من أتي كتابه بيمين نعم نعم بس عليك فأما من أتي كتابه بيمين نعم نعم لا يقول ضاءهم اقرأوا كتابي فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيش

والمقيم على عهد الكاميرات الكبرى والإمارة العربية إدارة الرجال مقاوش الحجر مع مخازن الفراشة الكبرى إدارة الحاج سيد ديان المنصورة شارع سكة صندوق أمام مدرسة طحتي. أيها السادة أدعيكم مشكور جميعا وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.